بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا الوقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم الحوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. وكل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، في هذه الأبيات أيها الأحبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يكون في القيامة الكبرى من أهوال ومن حساب ونشر الدواوين إلى آخره، وهذه كنا قد أخذناه في دروس سابقة في بيان أحكام أو مسائل متعلقة بالقيامة الكبرى والصغرى، ولذلك يعني سنمر عليها مرورا نذكر بعض الفوائد أو الأحكام المتعلقة بذلك. يقول المؤلف: واجزم بأمر البعث والنشور. البعث هو بعث الناس من قبورهم إلى يوم إلى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والنشور هو بمعنى البعث. قال: واجزم، أي أنه لا بد من الاعتقاد الجازم، ولا يكفي الظن هنا، فإن أمور الاعتقاد لا بد لها من اليقين، كما قال الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومعنى يظنون هنا أي يستيقنون. وقال الله جل وعلا: قل بلى وربي أتبعثن. وأمر البعث قد جاءت به جميع الرسل، كلهم أنذرت أقوامهم بأنهم يبعثون إلى الله تبارك وتعالى. قال: والحشر، أي حشر الناس بعد أن يبعثوا من قبورهم، ويشتد عليهم هذا الحشر وهذا الوقوف، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ومن الذي يحشر؟ يحشر الإنس والجن، بل حتى البهائم، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولذلك ذكر أهل العلم أن حتى البهائم تحشر، فيقتص من الشاة القرناء، فيقتص الشاة القرناء من الشاة الشلحاء التي ليس لها قرون، فإذا تم العدل حتى في البهائم قال الله للبهائم: كوني ترابا، فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال: والحشر جزما، أي كذلك لا بد فيه من الجزم، بعد نفخ الصور، أي متى يكون الحشر؟ يكون بعد النفخ في الصور. والنفخ في الصور كم عدد نفخات الصور؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال أن النفخ في الصور نفختان: نفخة الصعق، ونفخة الصعق يكون أول نفخة فزع ثم يصعق الناس، وبعد ذلك النفخة الثانية نفخة البعث. واستدلوا بظاهر القرآن كما قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذا يدل على أنها نفخة ثانية هي نفخة البعث. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نفخات الصور ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات. وقال الله تبارك وتعالى في نفخة الصعق، ما الآية؟ يوم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، في سورة هود. وكذلك النفخة الثالثة أشار إليها: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى كل حال الخلاف في عند أهل السنة والجماعة هل هي اثنتان أو ثلاث. قال: وكذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. بعد أن ينفخ في الصور ويشتد الموقف على الناس، يقفون بعد ذلك للحساب والصحف والميزان، فبعد النفخ في الصور، وبعد طول الحشر وطول الوقوف في الحر يؤذن ينزل ربنا تبارك الله وتعالى تبارك وتعالى لفصل القضاء. وحينئذ يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات، فعرضتان منها جدال ومعاذير، وعند العرضة الثالثة تتطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. فالترتيب هكذا: أولا يحاسب الله تبارك وتعالى ويعرضون على الله جل وعلا، اعلموا أو كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه من غير ترجمان. فكما ذكر ثلاثة عرضات. بعد ذلك تتطاير الصحف، فأخذ كتابه باليمين وأخذ كتابه بالشمال. وجاء أن من أخذ كتابه بالشمال يؤخذ بالشمال ثم تلوى شماله خلف ظهره، جمعا بين الآيتين: ومن أوتي كتابه بشماله، والآية أخرى: وراء ظهره. فالجمع بينهما أنه يأخذها بالشمال ثم تلوى خلف ظهره. والناس في استعطان فقط، إما أحد يأخذ بيمينه جعل الله وإياكم من أهل اليمين، وإما آخذ الكتاب بشماله والعياذ بالله. بعد أن تؤخذ وتتطاير الصحف، بعد ذلك تنصب الموازين كما قال المؤلف: والصحف، أي أخذت، ثم بعد ذلك الميزان. والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الميزان وقالوا الميزان المراد به العدل، وهذا تحريف، فإن الله جل وعلا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهل هي موازين متعددة أو ميزان واحد؟ قولان لأهل العلم، وظاهر القرآن أنها عدة موازين، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين، جمع. ثم كذلك: ما الذي يوزن في الميزان؟ جاء هذا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقيل توزن الأعمال، أعمال العباد، وقيل يوزن العبد نفسه، وقيل توزن صحائف الأعمال. والأقرب في ذلك والله أعلم أن الكل يوزن، ويختلف أحوال الناس في ذلك. فأما الأعمال فتوزن لقول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. وحسن الخلق عمل، فدل أنه يوضع في الميزان. والثاني ما يوزن به العبد صحائف العمل، كما في حديث البطاقة: يؤتى برجل له 99 سجلا من الذنوب، ثم يقول الله له: هل لك من شيء؟ فيقول العبد: لا. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد: أي ربي، ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: فإنك اليوم لا تظلم. فتوضع 99 سجلا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، وينجو العبد بمحض رحمة الله تبارك وتعالى. فدل على أنه الذي وزن البطاقة، وهي صحائف الأعمال. وجاء كذلك أن الذي يوزن هو العبد نفسه، بمعنى يؤتى بالعبد فيوضع العبد في الميزان، ويثقل ميزانه ويخف تبعا لأعماله. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا نحيفا، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقي؟ فوالذي نفسي بيده إنها لا أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وكذلك يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا كما ذكرنا أيها الأحبة يدل على أن الذي يوزن هنا في هذه الأحاديث العبد نفسه. وعلى كل حال فكل ذلك يوزن. قال: وكذا وقوف الخلق للحساب ثم والصحف والميزان للثواب. ذكرنا يعرضون على الله ثم تتطاير الصحف ثم الميزان. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن الناس بعد ذلك الحساب، أو قبل ذلك الحساب. الحساب لا يكون لكل أحد، أما حساب المؤمن فمنهم من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا، أي تعرض له أعماله فقط من غير مناقشة، هذا ينجو. والقسم الثالث من المؤمنين من تعرض عليه الأعمال ويناقش: لماذا فعلت كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد نوقش الحساب إلا عذب، أي من نوقش لابد أن يصيبه شيء من عذب. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا عذب؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، فقيل إلا عذب أي لابد أن يعذب حقيقة إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه، وقيل إلا عذب أن العذاب هو العرض فقط والمناقشة، هذا عذاب عظيم. ولذلك من الذي يشعر بهذا العذاب؟ هو المؤمن. لذلك قال بعض السلف: هب أن الله يغفر الذنوب، فكيف يقف العبد بين يدي ربه فيقرره بذنوبه؟ يعني هب أن الله يغفر لك الذنوب لكنك تقف بين يديه، ثم يقال فعلت ذنب كذا وفعلت ذنب كذا، هذا لا شك أنه هلاك. فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم. وأما الكفار فهل يحاسبون أو لا يحاسبون؟ هم يحاسبون باعتبار أنه يتقرر ذنوبهم، فبهذا الاعتبار قال بعض أهل العلم أنهم يحاسبون، تعرض عليهم الذنوب فيقرون بأعمالهم. وقال بعض أهل العلم لا يحاسبون، بمعنى ليس لهم حسنات فتوزن مع السيئات، لأن لا حسنات أصلا لهم، كما قال الله جل وعلا: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك قد يقال لهم يحاسبون باعتبار أنهم يقررون تعرض عليهم أعمالهم وذنوبهم، قد يقال لا يحاسبون باعتبار ما لا توزن الحسنات والسيئات، لأنه لا سيئات لا حسنات لهم. قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن نال به الشفاء. كذلك بعد ذلك بعد الحساب الكفار يؤخذ بهم إلى نار جهنم، فيبقى المؤمن والمنافق فقط، ثم بعد ذلك يؤمرون بالمرور على الصراط. قبل الصراط تنصب ظلم، تجعل ظلمة قبل الصراط، فيعطى الناس من الإيمان على قدر إيمانهم، فمنهم من يعطى نوره بإبهامه فقط، يضيء تارة ويطفئ تارة، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة، ومنهم من يعطى نوره مثل الجبل. فيمر الناس على الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، على ظهر جهنم. جاء في حديث أبي سعيد أنه أحد من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، ثم يقول لهم مروا. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكبو في النار مرة ويمشي تارة ويسقط أخرى. المنافقون يؤمرون يعطون نورا في قبل الظلمة، قبل الصراط يعطون من النور، ثم بعد ذلك ينطفئ النور، يمكر بهم: انظرون نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، إلى آخر الآيات. فبعد ذلك إذا طفئ نور المنافق سقط على متن، سقط في نار جهنم والعياذ بالله، فلا يبقى إلا المؤمن، ويقال لهم مروا فيمرون على قدر أعمالهم. قال رحمه الله: ثم حوض المصطفى. طبعا الصراط دل عليه القرآن في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود قال أهل العلم ورودان، الورود الأول بمعنى المرور على الصراط، وهذا قد ينجو منه كثير من المسلمين. وأما المرور الثاني فهو دخول النار للكفار والمنافقين والعصاة، أعاذنا الله وإياكم. قال: ثم حوض المصطفى، أي بعد ذلك يأتي الحوض، وهو يشير إلى أن الحوض بعد الصراط. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى ما ذهب إليه المؤلف أن الحوض يكون بعد الصراط، وقال بعضهم أن الحوض قبل الصراط عند اشتداد الحر والعطش على الناس. وهذا والله أعلم هو الأقرب. لماذا؟ لأنه يذاد عن الحوض المرتدون والمنافقون وأهل البدع، ولذلك لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن. قال: يذاد عن أمتي ناس من الحوض، وفي رواية أقول: يا ربي أصحابي، فيقول له فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفي رواية: إنهم رجعوا خلفهم القهقرة. وهذا يدل على أن الحوض لا يرده المنافق الكافر، ولا يرده من ابتدع في دين الله عز وجل. وهذا يدل على عظم التمسك بالسنة، وأن ترك التمسك بالسنة يمنع صاحبه من ورود الحوض. والحوض جاء في وصفه أنه طوله شهر ومسيره وعرضه شهر، أي بالنسبة لسير الإبل. وجاء أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء أي بهاء، وفي رواية: كعدد نجوم السماء أي كثرة. من شرب منه شربة لا يطمع بعدها أبدا. ولذلك قال: فيا هنا لمن نال به الشفاء، أي شرب من هذا الحوض. قال: عنه يذاد، أي عن الحوض يذاد ويطرد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، أي من سلم من ذلك لا يرد. وذكرنا يذاد عن الحوض الكافر والمبتدع. قال: فكن مطيعا واقف وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. نتكلم عن الكوثر والشفاعة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.